بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الأخيار، وعلى جميع من التزم شرعه من الصفوة الأبرار. السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمنة بالله، السلام على كل منيبة إلى الله، السلام على كل مهتدية بشرع الله، السلام على تلك المرأة المؤمنة التي آمنت بربها والتزمت بدينها وسارت على نهج خالقها. سلام على تلك المرأة المؤمنة التي أقبلت إذ أدبر الناس، وآمنت إذ كذب الناس، وجدت في طاعة الله إذ استهزأ الناس. السلام على ذلك القلب الذي وعى، السلام على ذلك الفؤاد الذي رضى وبهدي الله اهتدى. السلام عليكم إذ خرجتن إلى طاعة الله ومرضاة الله. خرج النساء إلى الأسواق، وخرجتن إلى سوق الجنة، وخرج النساء إلى الرياض، وخرجتن إلى روضة من رياض الجنة. وباه الناس في الأزياء، وباه النساء في الأزياء، وباهيتن في سرواء بسربال التقوى، واستمسكتن بعروة الله الوثقى. هنيئا لكن معشر المؤمنات، هنيئا لكن معشر الصالحات الداعيات، هنيئا لكن على الإيمان والثبات، هنيئا لكن على الجد في الحسنات والمرضات. بيض الله وجوهكن ونور الله قلوبكن في زمان الغربة الذي تباعد عن زمان الوحي، وقفت الصالحة أمام تيارات فكرية ومذاهب هدامة لكي تعلنها صريحة قلبا وقالبا أن لا إله إلا الله، فعاشت مع الله مع أوامره إذ التزمتها، ونواهيه إذ بعدت عنها. وقفت الواحدة أمام هذه الفتن والمحن فثبتت بتثبيت الله، واعتصمت بحبل الله، فطوبى لذلك الإيمان، وطوبى لذلك الجنان، وطوبى للصدق في العبودية للرحمن. يا فتاة الإسلام، إن هذه رحمة من الله أسداها إليك، ومنة تفضل بها عليك. إن الله تبارك وتعالى قد رحمك بهذه الهداية التي حرمها كثير من النساء، رحمك بهذه الهداية التي عاش قلبك أحاسيسها، وارتاح فؤادك لمعانيها، فسرت بتلك الخطى راضية أي الرضا، سرت على طاعة الله ومرضاة الله ومحبة الله. امتلأت القلوب حبا للدنيا، وامتلأ قلبك حبا للصالحات. امتلأت قلوب النساء حبا للناجنات الداعرات، وامتلأ قلبك حبا للصالحات الداعيات. امتلأت قلوب النساء محبة لهذه الدنيا وفتنة بزهرتها، وامتلأ قلبك حبا للآخرة وسعيا لتحصيلها. طوبى لتلك العين منك إذ سحت بالدمع من خشية الله، وقد اكتحلت عيون النساء بمكاحل الزينة، ولكن تزينت عينك بالعبرة من خشية الله. طاب للنساء أن يتجملن بالمظاهر، وطاب لك عمة الله أن تتجنبي بالجواهر. طوبى للإيمان، طوبى لسلوك سبيل الرحمن، طوبى لهذا العفاف، طوبى له وحسن مآب. أخواتي المسلمات، إن المسلمة تحتاج في كل زمان ومكان إلى قدوة حسنة، إلى قدوة صالحة تسير على نهجها وتسلك في سبيلها. تحتاج إلى تلك النماذج الطيبة الطاهرة، إلى تلك النماذج التي حملت المعادن الكريمة، حملت قلوبا تعظم الله، وحملت جواهر تؤمن بلقاء الله وتعظم الله وتجل الله. تحتاج إليها لكي تسير على نهجها، تحتاج إليها حتى تتخلق بأخلاقها وتتأدب بآدابها. وقد بين القرآن فضل القصة، وقد بين القرآن فضل الأسوة والقدوة، فبين أن فيها عبرة، وأنه بهدى الأخيار يهتدى، وبحلوهم يقتدى، وبسبيلهم يرضى. لقد قص الله عز وجل في كتابه قصص الصالحات، وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تلك المواقف المشرفات من تلك النماذج الطيبات الطاهرات من قرون خلت وأزمنة مضت، مضت بإيمان وصبر ويقين بالرحمن. مضت تلك الخلوف الصالحة، وقد سطرت في دواوين المجد عبرا لا تنسى، وذكريات توجب من الله عز وجل الرحمة والرضا. ومع هذه القرون الخالية، ومع تلك النماذج السامية، ومع ذلك الرعيل، ونسمة من عبير ذلك الجيل تسمو إلى هذه النماذج: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تحب المرأة المؤمنة الصالحة سير الصالحات حتى يطمئن بذكرهن قلبها، ويسعد بالائتساء بها قالبها، ويسعد بالائتساء بهن قالبها. ومع ذلك الرعيل، ونسمة من عبير ذلك الجيل، نقف مع النساء الطاهرات من سلف هذه الأمة، وأول وقفة مع الإيمان والثبات على الإيمان مع امرأة آمنت بربها ورضيت عن الله ورضي الله عنها. امرأة لا كالنساء، كاملة مطهرة مختارة من الله لنبيه. امرأة أحبها الله وأحبت الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. إنها خديجة بنت خويلد التي أحبها الله عز وجل وأحبها نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبها الله حتى نزل جبريل الأمين يحمل سلام الله عليها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد جاءتك بإناء فيه إدام أو شراب أو طعام، فأقرئها من الله السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنها خديجة مثال الإيمان، مثال اليقين بالرحمن. إنها خديجة التي ثبت الله عز وجل بها أحب القلوب إليه. إنها خديجة التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وواسته بفؤادها إذ شاركته أحزانه وشاطرته آماله وآلامه ما جاءها خائفا إلا أن ملته بعد الله ولا جاءها مهموما محزونا إلا بددت همومه وأحزانه بإذن الله زوجة ونعم الزوجة مؤمنة بالله عز وجل حقيقة الإيمان ما إن جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوف قد استولى عليه حتى قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيق وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فيا لله من امرأة أتعجب من إيمانها وثباتها إذ هي تعاني وتقاسي عذابها في الله أن تعجب من حكمتها وبيانها إذ ثبتت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت هذه الطاهرة مضت هذه الطيبة الطاهرة إلى رحمة الله ومضت إلى عفوه وغفرانه ولكنها سطرت لأجيال المؤمنات سطرت لهم ديوانا من المجد ائتست به صالحات وأي صالحات مشى على دربها الفاضل قرونا عديدة نساء مؤمنات قد دعنا الدنيا واشترينا الآخرة إن مضت خديجة الأمس فإن خديجة اليوم باقية فكم من نساء صالحات طاهرات نسمع عنهن في هذا الزمان قصصا تعيد لنا ذكرى خديجة كم من زوجة صالحة الآن اهتدى زوجها على يدها عرفته سبيل المساجد وأقامته مع كل راكع وساجد وحببته أن يكون مع الخير العابد إن ذهبت خديجة فقد أبقت لنا أمثالها إن ذهبت خديجة فقد أبقت لنا أشباهها وإن واست خديجة الأمس وإن واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين والمال والنفس فخديجة اليوم تواسي الداعية إلى الله تواسي زوجها وهو داعية إلى الله فتضحي بمالها في سبيل الدعوة إلى الله وتضحي بأوقاتها لكي تعينه على مرضات الله ففي زماننا من أشباه لتلك المرأة المؤمنة قال الأب لابنته يوما من الأيام إن ابن عمك فلان يريد الزواج منك قالت له يا أبتاه أتأمرني بذلك قال نعم قالت سمعا وطاعة وشاء الله ذلك الزواج وما إن مضت أيام يسيرة حتى تبدى لها ذلك الزوج وإذا به شيطان مريض من رحمة ربه شقي طريد فما إن بلغ الخبر لذلك القلب الذي يعامل الله وذلك الفؤاد الذي يرجو رحمة الله فاحتسبت المعونة من الله وقالت لقد بررت أبي بزواجي منه والله يعينني على هدايته فيا لله من امرأة صالحة تفجرت ينابيع الحكمة على لسانها فأخذت بمجامع ذلك الزوج إلى طاعة الله فأخذت بمجامع فؤاد ذلك الزوج إلى محبة الله وهدته إلى رضوان الله وطاعة الله فما ذكر فضلها يوما من الأيام إلا بكى بكى اعترافا بجميلها وإقرارا بفضلها إنها خديجة اليوم التي تحتسب عند الله عز وجل في التأسي بتلك الطيبة الطاهرة إنها خديجة اليوم مهما رأت من زوجها إعراضا عن الله كان قلبها أكمل ما يكون يقينا بالله وكان جنانها أقوى ما يكون ثباتا على طاعة الله إنها خديجة اليوم الذي نطمع أن نرى أمثالها وأن نسمع ذكراها. فنظر الله وجهها وكثر في المسلمين سوادها، ومن خديجة إلى مقام الإيمان والتوحيد والصبر على الإيمان بالحميد المجيد، إلى سمية وهي تكاد على الإيمان بالله وتهان من أجل لا إله إلا الله، إلى تلك المرأة التي آمنت بربها وصدقت بوحدانية خالقها فقيدت إلى العذاب، قيدت إلى العذاب الذي يفضي بها إلى رحمة رب الأرباب، قيدت إلى العذاب الذي فيه مهانة الدنيا ولكن مآله كرامة الآخرة. إنها سمية أول شهيدة في الإسلام التي رضيت أن تنال العذاب وأن ترى ما ترى من صنوف البلاء والمهانة في الله ولله، وكل ذلك من أجل أن يرضى عنها الله، فما وهنت في طاعة الله وما ضعفت في سبيل الله. فيا له من قلب موحد لله، قلب سكن التوحيد في شعابه ونزل إلى أعماق جذوره فاهتدت بهدي ربها فلم تبتغ عن سبيله تحويلا ولا عنه دليلا. إنها سمية الأمس التي صبرت على طاعة الله ومحبة الله وأوذيت في الله وعايشت ما عايشت من البلاء والضنك في سبيل طاعة الله ومرضاة الله. وأشباه سمية في عصرنا الحاضر كثير، ولا زال الخير في الأمة، فكما أن الخير في الرجال فإن الخير موجود في النساء، فلا زالت سمية في الأمة باقية. إنها سمية التي تعيش بهدايتها وحيدة بين أسرة كاملة. إنها سمية التي تعيش بإيمانها وطاعتها لربها وعفافها بين أخوات وزميلات بعيدات عن الله. إنها سمية التي تؤذى، إنها سمية اليوم التي تؤذى في لباسها فتصبر وتحتسب، وتؤذى في حيائها فتصبر وتحتسب، وتؤذى في شيمتها وعفتها فتصبر لوجه الله وتحتسب. إنها سمية اليوم التي جاءتها التيارات فهانت أمامها وخارت أمامها. إنها سمية اليوم الصادقة مع ربها الموقنة بلقاء خالقها. إنها سمية اليوم التي لم تلتفت إلى مفاتن الأزياء ولم يغرها ما غر غيرها من النساء. إنها سمية التي أوذيت باللسان فسمعت من الكلام ما كرهت ولكن رضيت بالله ورضيت البقاء على طاعة الله ومحبة الله، طوبى لها وحسن مآب. ومن سمية التي قدمت لسبق شهادتها إلى الصديقة بنت الصديق، إلى المبرأة من فوق سبع سماوات، إلى امرأة سكن الإيمان قلبها ونزل الإيمان واليقين فؤادها، ونزل الإيمان واليقين بفؤادها. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديقة بنت صديق، لست أدري ما الذي أختار لك من طهارتها وعفتها، أختار لك إيمانا لا شك معه ولا مرية، أختار لك جنانا مليء بمحبة الله، أختار لك علما وفضلا وأدبا وخلقا. إنها النجم الزاهر والروض الناظر الذي يستهوي من رآه ويستهوي من سمع أخباره. إنها عائشة التي تربت في بيت الصديق وتربت في بيت النبوة مع خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، مع عائشة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وزوجا محبوبا، أكرمته وأحبته، فلما خيرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آية التخيير لنسائه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني مخيرك في أمر فلا تعجلي فيه حتى تراجعين أبيك وأمك. فما كان إلا أن أخبرها وخيرها فما كان إلا أن خيرها بين الدار الآخرة وأن يمتعها ويسرحها سراحا جميلا، فأبت وأصرت إلا البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها أجابت مباشرة بأنها تختار الله ورسوله والدار الآخرة، وعجبت أن تختار والديها وعجلت أن تخير والديها، فهو الأمر الذي لا يحتاج إلى خيار غير خيار واحد، وهو الذي أحبته وارتضته خيار رحمة الله ومحبة الله. عاشت هذه الطيبة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا لكل زوجة، مثالا لكل زوجة وفية لزوجها أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أحبها لديانتها، أحبها لطهارتها، أحبها لصلاحها وعفتها رضي الله عنها وأرضاها. وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيشة الفقر، فقر الظاهر وغنى الجواهر، عاشت فقيرة في الظاهر ولكنها غنية بالله عز وجل، رضيت أن تعيش ثلاثة أشهر وما يوقد في بيتها نار، فرضيت بهذه العيشة لعلمها بأن رضوان الله عز وجل فيها. ماذا أختار لك من هذه الصالحة الطيبة الطاهرة المباركة الصديقة بنت الصديق التي عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين تراقب حركاته وسكناته، تراقب حركاته وسكناته، وسمع يصغي لكل لفظ من حديثه، فكانت وعاء من أوعية السنة وحافظة من حفاظ الصحابة، وعت أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبر الله ذلك الوجه، ونبر الله عز وجل تلك الصورة التي حفظت للأمة دينها، وما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هديه داخل بيته إلا ورجعوا إلى الصديقة يختارونها حكما بينهم. قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ورجعوا إلى عائشة إلا وجدوا عندها خبرا وأثرا. إنها عائشة علما وأدبا وفضلا ونبلا رسمت منهجا للصالحات في المثابرة في محبة رب البريات بطلب العلم، فهي مثال لكل زوجة عالم ومثال لكل زوجة داعية أن تتقي الله عز وجل في زوجها. رسمت المنهج الصالح لمعاشرة النبي الكريم ولخلفاء الأنبياء من العلماء العاملين والدعاة المخلصين بصبرها على العيشة اليسيرة وعفتها عن الغنى الذي يرديها ويهلكها، رضيت فأرضاها الله عز وجل برضاها. ونحن اليوم نعيش مع عائشة، اليوم نعيش مع تلك النماذج الحية من نساء مؤمنات صالحات طاهرات. ذكرنا عائشة في علمها وأدبها، فجعلناها قدوة بها يحتذى، وأمة بها يقتدى، وأمة بها يقتدى. نعيش مع عائشة اليوم تلك النماذج الطيبة الطاهرة، مع النساء الحافظات لكتاب الله التي خرجن إلى بيوت الله لحفظ آيات الله. نعيش مع عائشة اليوم وهي ساهرة في طلب العلم بعين ترجو رحمة الله، وهي تخط بيد ترجو الفوز بالكرامة من الله، وهي تصغي بسمع يطلب رضوان الله. نعيش مع عائشة اليوم تلك الداعية المخلصة التي نذرت نفسها للدعوة إلى الله. نعيش مع عائشة اليوم، نعيش مع عائشة اليوم التي جرت محبة الدعوة في عروقها. إنها عائشة الصالحة، إنها عائشة الفاضلة، عائشة التي صبرت على البلاء فأوذيت في أقدس شيء بعد الإيمان وهو عرضها، فمست كرامتها ولكن لتنال من الله رضوانا وصفحا من الرحمن وبرا وإحسانا. وقفت عائشة رضي الله عنها أيام محنة الإفك ذلك الموقف العصيب الرهيب، ولكنها كانت أكبر من تلك المقالة حينما تعلقت بالله ولاذت بالله واستعاذت بالله فكانت مع الله. قيل عنها ما قيل، فبرأها الله عز وجل وغار عليها إذ نزل آيات التنزيل. وما كانت تحلم أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا إلى يوم الدين. فكل امرأة اليوم تؤمن بربها تؤذى في عرضها، تترسم نهج هذه الصالحة فتصبر لوجه الله وتحتسب الأذية عند الله وترجو في مصابها وبلائها المثوبة من الله. عائشة اليوم تؤذى وتتهم في عرضها وعفتها، ولكنها ثابتة لوجه الله، صادقة إيمانا بالله، تصبر على تلك المكائد وتصبر على ما يروجه كل معاند وحاسد. تتمثل هدي تلك المرأة الصالحة وتترسم تلك الصديقة الفاضلة عائشة رضي الله عنها، التي كانت مثالا في الزكاة ومثالا في الجود والسخاء. فتحت لها أموال الدنيا فما التفتت إلى تلك الأموال، بعث إليها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها وعنه 100,000، فجاءتها وهي صائمة لله، فما إن وقعت في يدها حتى تذكرت جنان الخلد التي ترجوها عند ربها، فبذلت تلك 100 في طاعة الله ومحبة الله. فرقت تلك 100 حتى أمسى المساء وما عندها منها شيئا، فطلبت فطورها وطلبت شيئا ترد به جوعها وظمأها. لم تبق من 100,000 شيئا تطعم به طعامها، ولكنها أبقت رضوان الله وأبقت الرجاء فيما عند الله. صامت لوجه الله عز وجل ذلك اليوم، وصامت مع صيام الجسد عن شهوة الدنيا، عن فتنة الدنيا وزهرتها، فبذلت ذلك المال كله لوجه الله حتى نسيت طعام فطورها. فيا لله من قلب يؤمن بالله ويا لله من فؤاد يرجو رحمة الله، ويا لله من صديقة تلتمس رضوان الله. قالت لها أم ذر: هلا تركت من المئة ألف شيئا تفطري تفطرين به؟ فقالت: لا تلوميني، هلا ذكرتيني. ذهلت عن الدنيا حينما تذكرت رحمة الله ورجت بالفوز بما عند الله. إنها ذهبت ومضت وخلفت لنساء المؤمنين ذلك المثال السابق لبذل المال لوجه الله واحتساب الأجر عند الله. ذهبت عائشة إلى رحمة الله ورضوان الله، ولكنها رسمت المنهج لعائشة اليوم حينما اقتدت بها واعتست. فكم نسمع من قصص تذكر بها، كم نسمع من قصص عن تلك الصالحة، عن تلك المؤمنة الموقنة التي جددت عهد عائشة الأمس رضي الله عن تلك وعن هذه رضوان الله سخط بعدها. امرأة من نساء المؤمنين في العصر الحاضر، كانت ابنة ثري من الأثرياء شاء الله عز وجل قبضه إليه، فخلف الأموال الكثيرة. فجاء مساء ذلك اليوم فجاءها زوجها بتلك الورقة التي فيها 5 ملايين من الريالات، فلما أخبرها الخبر قال لها: هذا قسم من ميراث أبيك. قالت: كم هو؟ قال: كذا وكذا. قالت: والله لا أطعم منه شيئا، وأيتام الأفغان يعانون الجوع وأرامله يقاسون البرد والعناء. وقالت: والله لا يمسي هذا المال وعندي منه شيء. فخرجت منه ترجو رضوان الله. فيا لله من مؤمنة صابرة، ويا لله من مؤمنة صادقة. إنها قلوب الصادقات التي آمنت برب البريات فنسيت عند الإيمان به حظوظ الدنيا وزهرتها. إنها أمثلة ونماذج حية بنقل الثقات عن تلك الصالحات التي يذكرن بعائشة اليوم بعائشة الأمس رضي الله عن الجميع وأرضاهن. أخواتي المسلمات، إن نماذج الصالحات نور في القلوب ودليل يدل على رحمة علام الغيوب. إنها النماذج الحية التي إذا قرأت المؤمنة سيرهن تذكرت كتاب الله، كلامهن يذكر بالقرآن، أفعالهن تذكر بالقرآن، أخلاقهن تذكر بالقرآن. الله الله في تلك الله الله أن تستبدل المؤمنة الصادقة من تلك السيرة العطرة والمواقف النضرة بسير الماجنات الداعرات. الله الله أن تنسى المرأة المؤمنة تلك النماذج الحية التي تسبقها إلى رياض الجنان، إلى رياض الجنان. فيا طالبة الجنة، فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شمري عن ساعد الجد في زمان الغربة، وجددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته. جددي مآثرهن بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. كم كان بودي أن أبقى معكن في سيرة الصالحات التي لا تنتهي في سير أولئك تلك الداعيات المصلحات التي أحيا الله عز وجل بهن قلوب البريات، في سيرة تلك الصالحات الداعيات إلى الله المحتسبات للأجر عند الله، ولكن ضاق الوقت، وأرجو من الله عز وجل أن يجعل فيما مضى الخير والبركة. ليست العبرة أن نذكر سيرهن، ليست العبرة أن نقص أخبارهن، ولكن العبرة كل العبرة أن نترجم أنفالكن. يا معشر المؤمنات الصالحات، يا معشر التائبات العابدات، يا معشر المنيبات القانتات، أن تجددن تلك المواقف، وأن تترجمن هذه السيرة وهذه المواقف إلى حياة عملية. فنظر الله عز وجل وجه امرأة أحيت تلك السيرة الفاضلة ودعت إلى تلك المواقف المشرفة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكثر سواد الصالحات في الأمة، وأن يثبت قلوبهن على الطاعة والملة. اللهم ثبت قلوب نساء المؤمنين على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أعذهن من شرور أهل الفتن ومن شرور أهل المحن، وأسمعنا عنهن كل خير وكل فضل وبر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مظهر منتشر بين بعض النساء وهو أن عندهن حرص على تعلم القرآن وحفظه، ولكن هناك تفريط منهن في بعض الأمور الشرعية، فمثلا قد تأتي لحلقات تحفيظ القرآن أو لدورة حفظ القرآن مع سائق بدون وجود محرم، أو تلبس ملابس غير محتشمة، أو يكون سلوكها خارج الحلقات لا يليق بأهل القرآن. ما نصيحة فضيلتكم لتلك النسوة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، أهنئ تلك الشابة الصالحة على صلاحها وفلاحها، إذ خرجت إلى حلقة تتلو فيها كتاب ربها. أهنئ تلك المؤمنة الصالحة التي رضيت بوقتها وضحت بشبابها في سبيل حفظ كتاب ربها. طوبى لتلك الخطوات التي خرجت بها إلى رياض الجنة. طوبى لتلك الخطوات التي اشترت بها رحمة الله، وطوبى لتلك المجالس التي تعطرت بكلام الله. نور الله قلوبكن وبيض الله وجوهكن. يا من اجتمعتن على كتاب الله في هذا المجمع المبارك، جزاكن الله كل خير، وثبت الله قلوبكن على طاعته. وإلى الأمام في طاعة الله، وإلى الأمام إلى جنان الخلد ورحمة الله. سابقنا إلى تلك الجنان لترجمة هذا القرآن وهذه الآيات التي تتلى والمواعظ التي ترتل. عشنا مع هذا الكتاب قولا وعملا واعتقادا وجنانا، عشنا مع هذا القرآن بالمظاهر الكريمة التي تدل على الجواهر الكريمة، عشنا مع هذا القرآن رحمكن الله، وكنا مثالا لمن حمل كتاب الله. الله أن يؤتى الإسلام من قبلكن فيرى إلى الحافظات الحاملات كتاب الله، بعيدة عن شرع الله لا سمح الله. تأدبن بآداب هذا الكتاب، فإنه إما حجة لك أو عليك. يا فتاة الإسلام، إن هذا الكتاب الذي تقرأيه وهذا الكتاب الذي تسمعيه إما لك أو عليك. فالله في أقواله، فالله في آياته وعظاته، الله في زواجره وحدوده. ترسمي هدية حيننا تلبسي جلباب الحشمة والحياء ترسمي هدية حينما تخرج. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف صيانتها لدينها. الله الله أن تخلين بأي أجنبي ليس بذي محرم منك، وخذي بما يعينك على طاعة الله ومحبة الله حتى تفوزي بتلك الساعات في رضوان الله. فلا تختلي بسائق أجنبي إلا ومعك ذو محرم، ولا تخلين برجل أجنبي إلا ومعك ذو محرم. واتقين الله وأطعن الله ورسوله، وأطعن الله ورسوله، وإياكن وإياكن والبعد عن الحشمة والعفاف بلبس ثياب لا تليق بحاملة كتاب الله، وتصرفات لا تليق بالمتأدبة لشرع الله. إنني لأرجو من الله أن يكون هذا آخر العهد بتلك التصرفات التي لا تليق وبتلك المناظر التي لا تليق، وأسأل الله العظيم لنا ولك خير الدنيا والآخرة، والله تعالى. فضيلة الشيخ المحاضر أثابه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يوجد ظاهرة بين الأخوات المتزنات، وهي أن بعضهن تلتزم باللبس والحجاب والزينة الإسلامية، ولكن تمر أحيانا بانتكاسات، فتجدها مثلا في أكثر الأيام ملتزمة بما شرع الله في اللبس والحجاب والزينة، ولكن يحدث لها في إحدى الأيام أن تنتكس فتلبس الملابس القصيرة والضيقة، وتسرح شعرها وتقصه إذن الفاسقات، وتلطف وجهها بالمساكين، ثم تعود بعد ذلك من جديد لعزتها وابتسامها. ما هي أسباب هذه الانتكاسات وكيف علاجها؟ الانتكاسة والعياذ بالله عن طاعة الله أسبابها كثيرة، أعظمها وأهمها ضعف الإيمان في القلوب. فإذا قوي الإيمان في القلب تعلق القلب والقالب بالله، وإذا ضعف الإيمان في ذلك القلب تعلق القلب والقالب بالله، وصار القلب إلى الله، وتبعته الجوارح إلى رحمة الله. فالعين تنظر بطاعة الله، والسمع يسمع إذ أمر الله، والبصر يبصر ما أذن الله، واللسان يتكلم بما أذن الله. فإذا ضعف هذا الإيمان تنكدت الجوارح في معصية الرحمن. أول ما تحرص عليه المؤمنة التي تريد الثبات على هدايتها عقيدتها بربها، عقيدتها بالله بأسمائه وصفاته بألوهيته بربوبيته. الأسماء والصفات تخوفها من الله، وتجعلها في طمع برحمة الله وألوهية الله، والإيمان بألوهية الله يجعلها متعلقة بالله وحده لا إله إلا هو، وإيمانها بربوبية الله يجعلها في حياء من الذي أطعمها وسقاها وكفاها وآواها، فتكون سائرة على طاعة ربها ورحمة خالقها. وهذا الإيمان يأتي بأسباب أعظمها القرآن، أن تدمن المرأة التفكر والتدبر لآياته والتأثر من زواجره وعظاته. وأما السبب الثاني الذي يدعو إلى الانتكاسة والعياذ بالله، فهن قرينات سوء، داعيات إلى الردى، مانعات من سبيل الرضا، مثبطات عن طاعة الرب جل وعلا، صديقات سوء، كلامهن يقسي القلوب ويصرفها عن محبة ومرضات علام الغيوب. صديقات سوء، غضب الله عز وجل عن كلامهن، فلم يقلن من الكلام ما يرضيه، فأصغت تلك المرأة وتساهلت في إصغائها، فنفذت تلك الكلمات التي لا ترضي الله إلى قلبها، فحببتها في معصية الله ودعتها إلى سخط الله والعياذ بالله. فما أشقاها من جليس فما أشقاها من جليس كان عونا على سبيل إبليس وما أشقاها من امرأة لا تعرف حد الله فالله الله أيتها المؤمنة أن تتساهلي في صحبة الأشرار إذا رأيت المرأة على طاعة الله فاجعليها مثالا لك في سبيل الله ومرضات الله وإن رأيتيها على معصية الله فكوني معها على حالين الحالة الأولى تذكير بالله والحالة الثانية إن لم تتذكر فصدود وإعراض عنها يرجى به رحمة الله. أما السبب الثالث من أسباب الانتكاسة فعين تمتعت بالحرام وأذن أصغت إلى الفواحش والآثام فقادت تلك العين القلب إلى معصية الله وقاد ذلك السمع إلى حدود الله. الجوارح هي التي توجب الانتكاسة وتوجب والعياذ بالله الارتكاس. كم من جارحة أصغى بها العبد فأوردته الردى وصدته عن سبيل الهدى فعاش على عذابها وبلاءها. فالمؤمنة التي ترجو الثبات على طاعة رب البريات تحفظ سمعها وبصرها ولسانها وفؤادها عن حدود الله ومحارم الله. إذا أردت الثبات إلى الممات فأسكني قلبك ذكر الآخرة والمصير إلى الله عز وجل في السفينة الماخرة. تذكري أن الأيام تنقضي وأن الأعمار تنتهي وأن الآجال توجب قطع الآمال. فمن تذكر ما من امرأة تذكرت مصيرها إلى الله إلا ثبتت على طاعة الله ومحبة الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته ومحبته. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أنا فتاة أعيش في بيت فيه من أنواع الفساد الشيء الكثير، ولا يوجد من يساعدني على أن أسمو إلى ما وصلت إليه الصالحات، فكيف المخرج حفظك الله مع العلم أن كثيرا من الفتيات يعيشن نفس ظروفه؟ أولا أهنئك بنعمة الله عز وجل عليك بالهداية، أهنئك بهذا القلب الذي وعى، مع أنك في عيشة لا تعين عليه لا تعينه على الوعي. أهنئك على ذلك الفؤاد الذي تذلل لطاعة رب العباد فتبت إلى الله وأنبت إلى الله، فهذه نعمة من الله أهنئك أولا عليها. أما ثانيا فإنني أدعوك بدعوة الله عز وجل، أدعوك أن تدعي من حولك إلى طاعة الله ومحبة الله، أدعوك إلى الجهاد إلى الصبر في محبة رب العباد حينما تحتسبي هداية تلك القلوب الحائرة التائهة. احتسبي بكلمة ترجى بها رحمة الله، ذكري بالله وبصري بالله واهدي إلى سبيل الله ورضوان الله ولا تيأسي. فكم من شابة كانت وحدها هدى الله عز وجل بها أمة وأرشد بها أمة. لذلك أختي المسلمة أدعوك أولا إلى دعوتهن إلى طاعة الله ومرضاة الله، وأن تحتسبي عند الله عز وجل تذكيرهن بالله. وإياك والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. لا تيأسي، فلا بد لليل من فجر ولا بد للظلام من أن ينجلي، وأقل ما تقومين به وهو كثير أن تقيمي حجة الله على إناء الله. ذكري بالله وانصحي بالله وتقربي إلى الله بذلك اللسان لا فض فوك من رحمة الرحمن. أختي المسلمة احتسبي عند الله عز وجل إنقاذ أهلك من معصية الله ودلالتهن إلى مرضاة الله، وخذي بالأسباب التي تهيئ القلوب إلى طاعة رب الأرباب. إذا كانت النصيحة إذا كان نصحك لهؤلاء النسوة أمام الملأ يوجب رد نصيحتك، فخذيهن واحدة واحدة وذكريهن منفردات، وارسلي قلوبهن بالآيات والعظات. وإذا كان هناك أسلوب الترغيب يذكرهن أو ينفع في تذكيرهن فخذي بذلك الأسلوب. المهم أن تحتسبي أولا دعوتهن إلى طاعة الله، وثانيا أن تصبري في دعوتهن على إلى طاعة الله ومرضاة الله. فكم من شابة كانت في البداية ولكن غنمت النهاية. وأسأل الله العظيم أن يثبت قلبك على الطاعة، وأن يجعلك من عباده المهتدين، وأن يجعلك هادية إلى سبيله ومرضاته. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعض الأخوات الطيبات والحريصات على الخير والملتزمات بكثير من تعاليم الإسلام إذا طلب منهن المزيد من الالتزام بتعاليم الإسلام يرفضن بحجة أن وضعهن أفضل من المتبرجات والمتشكعات بالأسواق ومن العاكفات على الفيديو والمجلات. ما توجيه فضيلتكم لمثل هؤلاء الأخوات؟ المرأة المؤمنة، المرأة الموقنة، تنظر في طاعة الله عز وجل إلى من هو أعلى منها. وأما ففي طاعة الله عز وجل ومرضاة الله تنظر إلى من هو أسبق منها إلى الطاعة وأجد منها في مرضاة الله ومحبة الله، وأكثر اجتهادا وأكثر عبادة وأكثر صلاحا. وعند ذلك تغار على نفسها ولا ترضى بالقليل لنفسها. لذلك أوصي هذه النماذج أن تنظر إلى من هو أعلى وأشرف وأسنى. أن تنظر المرأة إذا كانت على نوع من الصلاح إلى من هو أصلح منها. كم من امرأة صالحة كانت قليلة الصلاح، فلما نظرت إلى من هو أصلح منها شمرت في سبيل الفلاح، فنافست وسابقت وفازت برحمة الله ورضوان الله. ليست المرأة العاقلة تلك المرأة التي تقول أنا خير من كثير. نعم، إذا ذكرت نعمة الله فانظري إلى من هو دونك حتى تعظمي فضل الله عز وجل عليك. ولكن في الطاعة والمحبة والمرضاة انظري إلى من هو أعلى منك مقاما وأكثر التزاما. إذا كانت المرأة في بداية الهداية نظرت إلى من هو أصلح منها وأكمل هداية وولاية. إذا كانت تقتصر على صلاتها نظرت إلى المحافظة على السنن الراتبة. وإذا كانت محافظة على الصلاة والسنة الراتبة نظرت إلى قائمة الليل وصائمة النهار، فنافست في محبة الواحد القهار، واحتسبت رضوان الله عز وجل في تلك المنافسة. فهذا هو حسد الغبطة، وهو التنافس المحمود الذي ندب إليه الواحد المعبود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن المجرب إذا نظرت المرأة إلى من هو دونها في طاعة الله فإنها سرعان ما تغتر، والغرور من أسباب الانتكاس والعياذ بالله. فلا تنظري إلى من هو دونك في طاعة الله ومرضاة الله، ولكن انظري إلى الدامعة من خشية الله، الباكية من الله، الباكية من عذاب الله. وانظري إلى قائمة الليل وصائمة النهار، وتشبهي بالكريمات، فإن التشبه بهن فلاح، وأي فلاح. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أمر خطير متبشم بين النساء، وهو أنهن تجاوزن 30 من أعمارهن ولا رغبة لهن في الزواج، إما بحجة أن الوقت لا زال مبكر وتريد أخذ حريتها في الذهاب والإياب بدون ارتباط بزوج أو أولاد، وإلا بحجة عدم وجود رغبة لديهن في الزواج، ما رد فضيلتكم على هذه الحجة؟ المرأة المؤمنة غيورة في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، سمعت عن نبيها المصطفى وحبيب ربها صلوات الله وسلامه عليه، سمعت عنه أنه ندب إلى الزواج وإلى التناكح والتناسل، فأحبت أن تكون سباقة إلى ذلك ما دام أنها لم تكن مشغولة بما هو أعلى وأسمى من ذلك، فنافست وسابقت فأخرجت للأمة رجالا صالحين ونساء صالحات. نصيحتي إلى هذه المرأة المسلمة: أولا، من يضمن لها البقاء إلى الزواج؟ ومن يضمن لها زوجا صالحا؟ فإنه قد تتأخر المرأة المسلمة عن زواجها إلى هذه السن التي هي عز شبابها ونظرة بهجتها والرغبة فيها، فإذا ولت هذه السن انصرفت عنها الأنظار وساءتها بإذن الله الأقدار، وعندها تندم حين لا ينفع الندم. ترى من حولها من النساء قد ولدنا الرجال والنساء، قد ولدنا الأبناء والبنات، وربينا على محبة رب البريات، وأبقينا للأمة الصالحين والصالحات، وهي تبقى بلوعتها وحسرتها. وهي والمرأة أشد من الرجل، فإن الرجل قد يطلب الزواج مع التأخر، ولكن المرأة يتعذر زواجها عند التأخر غالبا. احتسبي عند الله أن تعفي عبدا لله وأن تحصنيه بحسن الله، احتسبي عند الله ليال ترجين بها رحمة الله، إذ تسهرين على الأولاد وتربيهن على محبة رب العباد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ومنهن ما ظهر وما بطن، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا يخفى عليكم خطورة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والنقية، وما ننتظر من البث المباشر على البيت المسلم، وحيث أن المرأة هي عماد هذا البيت، فما هو الواجب عليها لحماية بيتها من خطورة هذه السموم؟ الواجب على المرأة المسلمة التي ترجو رحمة الله عز وجل أن تفر إلى الله وأن تلوذ بالله بالبعد عن هذه الوسائل، نظرا لخبثها وعظيم ما اشتملت عليه من فتنتها، تفر إلى الله بعصمة نفسها عن السماء، وبعصمة بصرها عن النظر، وبعصمة لسانها عن المحاكاة والمشابهة، وأن تبقى على طاعة ربها حافظة لدينها. فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين. عجب والله أن يكون الزوج ذا استقامة، أن يكون الزوج على استقامة لربه، فتأتي تلك المرأة تئن عليه وتزن في طلب فتنة تفتن بها القلوب، في طلب تلك المحنة التي تصرف عن محبة علام الغيوب. إننا ننتظر منك أن تكوني خير معين للبعد عن هذه الوسائل التي لا تأتي بخير إلا ما شاء الله. فالله الله أختي المسلمة في سمعك، والله الله في بصرك، والله الله في أحضاتك وأنفاسك إذ تقضينها على حدود الله ومحارم الله. واتق الله في أبنائك وبناتك، فأنت قدوة لهن. إن سهرت على معصية الله، كم من امرأة اقتدت بها ابنتها، وكم من امرأة اقتدى بها ابنها، فحملت وزره ووزرها والعياذ بالله. ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. متعي سمعك بطاعة الله، واحجزيه عن حدود الله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد, ما نصيحة فضيلتكم لمن تعمل الأعمال الصالحة وتبذل الجهد في الدعوة إلى الله ويشوب إخلاصها لله بعض الشوائب مثل مضايقتها لبعض المخلصات في العمل معها أو محاولة إبراز أعمالها للغير وحب الظهور والتسلط؟ أولا, أوصي كل امرأة مؤمنة نذرت نفسها للدعوة إلى الله أن تكون مشعل خير حيثما كانت وحيثما حلت. أوصي بأمرين مهمين للداعية إلى الله, أمر بينها وبين الله وأمر بينها وبين عباد الله. أما الأمر الذي بينها وبين الله فإخلاص قلبها لله عز وجل, فتتكلم لله وتنطق لله, ترجو رحمة الله على نور من الله وبصيرة من الله. إن هذه الكلمات التي تتفوهين فيها ترجين بها رحمة الله عز وجل ورضوانه ليست باليسيرة عند الله. إن اللحظة الواحدة وأنت تذكر فيها بالله عز وجل لها ثمن عند الله غال ولها أجر عند الله عظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لذلك أختي المسلمة, احتسبي عند الله في كلامك الذي تذكري به بالله, احتسبي به وجه الله وارجي به ما عند الله. وإياك والالتفات إلى الأنظار والالتفات إلى حظوظ الدنيا من الشهرة والسمعة, فهو متاع حائل وظل زائل. فاتقين الله عز وجل, فإن الدعوة إلى الله قد اختارها الله واختار أهلها للآخرة. فأهل الدعوة إلى الله هم أولياء الله وصفة الله عز وجل من خلقه بعد أنبيائه. الدعاة إلى الله هم صفة الخلق بعد أنبياء الله والعلماء العاملين. فاحتسبي عند الله في تلك الكلمات التي تذكرين بها, واحتسبي عند الله بتلك الكلمات التي تتلفظين بها. فإذا بليت بالرياء أو بليت بطلب السمعة فالله الله في توبة نصوح, الله الله في إنابة إلى الله, بادري بالرجوع إلى الله ولا تقنطي من رحمة الله, وعودي على الله عز وجل أن يتوب عليك, فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما الوصية الثانية للداعيات إلى الله فوصية بالتآلف, وصية بالتعاون والتكاتف, وصية بالمحبة, وصية بالوفاء, وصية بالإيثار والإخاء. إن هذه الداعية التي تراها عينك عزيزة والله عند الله, إن هذه الداعية التي تسامتها أقدامك عزيزة عند الله, عزيزة عند الله خطاها, عزيزة عند الله كلماتها, عزيزة عند الله دعوتها. إنها المرأة التي باعت وقتها لله وفي الله, فأحبيها في الله. والله إنا لنسمع بعض الصالحات الداعيات فنحتقر أنفسنا بجوار ما يبلغنا عنهن من الصلاح والديانة والاستقامة والحرص على الدعوة. فكوني مجلة لهذه الداعية, أحبيها في الله حينما تتذكري تلك العدوة التي لا ترضى بك ولا تحبك ولا ترضى بالدنو منك ولا بحياتك. فالله الله في محبة لك في الله, فإن حصلت منها الزلة وابتدرت منها الهفوة فاغفريها لوجه الله. فقد وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع, ولكن بقيت الدعوة إلى الله وبقيت الهداية إلى سبيل الله, لم يغير ذلك من منهجهم في طاعة الله ومرضاة الله. ثم أوصي أخوات الداعيات إذا حصلت أي نفرة بينهن أن يكون نقاشها في الخلوة, وأن يكون النقاش هادثا, وأن يكون الجميع طالبا لرحمة الله, الله الله يا معشر الداعيات أن يشمس بالإسلام من كن وبسببكن. الله الله في هذا النزاع وفي هذا الخلاف الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الله. إن الله قرن الفشل بالنزاع وقرن الخيبة بالنزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا لم تجتمع الداعيات إلى الله فكيف تقف الواحدة أمام النساء تذكرهن بالمحبة والوفاء. إذا لم يأتلف الدعاة إلى الله إذا لم تأتلف قلوب الداعيات إلى الله فكيف تأتلف بهن القلوب على طاعة الله. الله الله يا معشر الداعيات لينسى كل خلاف بيننا ولتنصب قلوبنا وقوالبنا على طاعة الله ومحبة الله. إننا والله نخشى أن نكون حجرة عثرة في سبيل الله وطاعة الله. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلكن. احتسبنا عند الله في الصبر على البلاء واحتسبنا عند الله عز وجل في البعد عن النزاع والشقاق. ونسأل الله العظيم أن يجمع القلوب على محبته وأن يؤلف الأفئدة على مرضاته. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الشيخ الفاضل أن يجيب الكثير من الدارسات في هذه الدورة في الفصول الدراسية عند تلاوة القرآن وتنظيم الصوت والتغني عند تلاوة القرآن. هل هذا التأثير من صوت جديد جائز عندما يسمعه شيوخنا الكرام؟ أرجو توضيح ذلك الكثيرات. جزاكم الله خيرا. هذه المسألة وهي مسألة هذه المسألة تتضمن مسألتين. هذا السؤال يتضمن مسألتين. المسألة الأولى في مشروعية الترتيل، والمسألة الثانية في مشروعية سماع الرجل الأجنبي لصوت المرأة التي يعلمها. أما المسألة الأولى وهي مشروعية ترتيل القرآن، فإن الألحان وحسن التغني بكتاب الله وحسن الترتيل لآيات الله محبوب عند الله عز وجل، محبوب عند نبي الله وعباد الله. فإذا خرج كتاب الله من فم معطر بتلك التلاوة التي تعطي الحروف حقوقها وتعطي آيات القرآن أو صفاتها، فإنها التلاوة المحبوبة وهي التلاوة المطلوبة. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان ذلك ثناء وكان ذلك إقرارا، فدل على محبة الترتيل. ولكن يشترط في جواز هذا الترتيل وجواز هذا اللحن أن يكون بدون تكلف يخرج الحروف عن أوصافها، أو يتجاوز المرتل، أو تجاوز المرأة المرتلة، أو تجاوز المرأة المرتلة حدود التجويد وضوابطه. ولذلك قال القائل: وأجز الأرحان إن لم تقرأ بلحن العرض إن تجودي، وأجز الألحان إن لم تعتدي. فالضابط عند أهل العلم في جواز الترتيل وحسن النغمة أن لا يجاوز الملحن أو الذي يرتل الحد المعروف والحد المطلوب المألوف. فإذا جاوزه إلى التمطيط وإلى التغني الخارج عن الحد السوي فإنه محرم. فإذا جاوز هذا الحد الذي ذكرناه وكان الترتيل المذكور من جنسه ينبغي تركه والبعد عنه. أما إذا كان للحدود المعتبرة شرعا وكان وفق قواعد الشرع فهو محمود وغير مردود، وصاحبته مأجورة غير مأجورة إن شاء الله. أما المسألة الثانية في جواز سماع الرجل الأجنبي لقراءة المرأة، يجوز له أن يسمعها عند الحاجة كالحال في سماع المعلم من المرأة التي يعلمها ونحو ذلك. فهذا لا حرج فيه ولا وزر فيه، بشرط أن لا يوجب فتنة السامع، فإن خاف السامع من الفتنة فإنه ينبغي له أن يسعى في نجاة نفسه ولا يهلك نفسه وينجي غيره، والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه وصية من الإخوان للحث على الإنفاق في سبيل الله وطاعة الله عز وجل. أوصيكن أخوات المسلمات بإنفاق المال في طاعة الله ومحبة الله، هذه أبواب الخير لكن قد فتحت، وهذه سبل الطاعة والرضوان لكن موهدت. هذا مجال خير ينتظر يدا لا شلت تلك اليد، بادلة لوجه الله، معطية ابتغاء رضوان الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على النساء فقال: تصدقن يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم، فإنكن أكثر حطب جهنم. فأمرهن بالصدقة فجعلن يهوين ويلقين من حليهن وأقراطهن. فلذلك أوصي كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة تحت سيدينها ومال ترجينه عند لقاء الله عز وجل. احتسبي عند الله عز وجل النفقة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. قد تبذلي مالا يغفر الله عز وجل به ذنوب عمر مضت منك، وقد تبذلي مالا يصرف الله عز وجل عنه بك يصرف الله عز وجل عنك به ميتة السوء وخاتمة السوء. فاحتسبي عند الله يا أمة الله في معونة الحفاظ ومن يعين على تحفيظ كتاب الله. احتسبي عند الله عز وجل هذا الباب من الخير الذي يقصد به إحياء مدارس القرآن، هذا الكتاب الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فشرح لنا به الصدور وأنقذنا به من نزالة الهوى والردى والشرور. فاحتسبي عند الله عز وجل ببذل ما تستطيعين من المال، كم من امرأة بذلت ما في جيبها رضي الله عز وجل عن بذلها. فالله الله، فاحتسبنا الأجر عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.